للمتكلم: ذرني ومن خلقته، خلقت وحيدا يعني خلقته وحدي، ما شاركني في خلقه أحد. ويصح أن يكون المعنى ذرني ومن خلقت وحيدا يعني أنا وحدي أكفيك إياه، وحيدا وحدي أكفيك إياه، ما أحتاج إلى مساعدة غيري. ذرني ومن خلقت وحيدا، يصح أن يكون حالا من الفاعل بأن يكون حال من الضمير في ذرني الياء والتاء في خلقت، أو حال من المفعول ذرني ومن خلقت فيها الضمير العائد المحذوف المدلول عليه في السياق خلقته حال كونه وحيدا. والمراد ذرني ومن خلقته وحيدا فإني أكفيك إياه، كل أمره إلي، لا تهتم له يا محمد، لا تظن أنه لماله وجاهه وولده يسلم من العذاب كما يزعم هو، يقول إن كان محمد صادقا فما خلقت الجنة إلا لي. إن كان محمد صادق فما خلقت الجنة إلا لي، قال جمهور المفسرين الآية نزلت في الوليد ابن المغيرة، أعطاه الله جل وعلا المال والولد، فيقال أنه ما اجتمعت أنواع المال مثل ما اجتمعت عنده، يعني ليس ماله من نوع واحد، فماله من الضرع يعني من بهيمة الأنعام كثير، ماله من الزرع، وقالوا أن له بستان في الطائف لا تنقطع ثمرته مستمر، يعني إذا انقطع الثمرة بدأت الثمرات الأخرى، وله المال الذهب والفضة، فعنده أنواع المال الحرث والضرع والتجارة. أنعم الله عليه بهذه النعم العظيمة ومع ذلك كفر بربه والعياذ بالله. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا كثير. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، يعني أعجبه لأنه كلام فصيح وكلام جيد كما سبق أنه كان عدد من كفار قريش يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلى، أبو سفيان حال كفره وأبو جهل ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم والأخنس، ثلاثة يأتون بالليل يتسمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ليلا، يتلذذون بحسن القراءة وحسن النظم والنسق وجودة اللغة فيه والبلاغة ما توجد في غيره لأنه كلام الله جل وعلا. فإذا طلع عليهم الفجر تفرقوا ثم يلتقون في الطريق، فيقول بعضهم لبعض: ما يليق بنا أن نأتي نسمع، يرانا بعض السفهاء يغترون بذلك ويؤمنون صدقون بمحمد، فيتعاهدون أن لا يأتوا، ثم كل واحد منهم يأتي يظن أن صاحبيه لن يأتي، ثم يلتقون عند الفجر في الطريق فيلوم بعضهم بعض ويقول: ألم نتعاهد البارحة أننا لا نأتي فلما، فيلوم بعضهم بعض ثم يتعاهدون أنهم لا يأتون، ثم يأتون في الليلة الثالثة. يسوقهم ما عندهم من إدراك للغة وحسن البيان للاستماع القرآن. فهذا الوليد رق لما سمع، لأنه سمع كلاما عجيبا كلاما حسن فأعجبه، فبلغ ذلك كفار قريش فاهتموا للأمر وقالوا: إن صبأ الوليد صبأت مكة كلها، ما بقي أحد لأن أتباعه كثير. فقال أبو جهل عليه لعنة الله: أنا أكفيكم إياه، أنا أكفيكم إياه، أستطيع أصرفه. فذهب إليه وتلطف به وقال: يا عم، هؤلاء قومك يجمعون لك المال والصدقات ليعطونك إياها. فقال: ولما؟ ألم تعلم قريش أني أكثرهم مالا؟ ما في أحد في مكة أكثر مني مال، فكيف يجمعون لي الصدقات والأموال؟ قال: رأوا أنك تتردد على محمد لتصيب مما عنده. حديث ابن عباس رضي الله عنه. فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما عند قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وأنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن. يعني ما اكتفى، ما كان يعرف شعر العرب فقط، حتى أشعار الجن يعرفها ويميزها من فصاحته وبلاغته وجودته. ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه ومغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. كلام فصيح. وإنه ليحطم ما تحته. فقال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر. لأنه قال: فكرت في الشعر ليس بشعر، بالكهانة ليس بكاهن، كذب ليس بكذب، لأن محمد ما عرف عنه الكذب. ففكر كما ذكر الله جل وعلا عنه وقدر، ثم قال: سحر يؤثر، يعني سحر ما هم من إنشاء محمد، وإنما ينقله من السحرة السابقين ويأتي به إلينا. ألا تروا أنه يفرق بين الولد وأبيه، وبين الزوج وزوجه، وبين الأخ وأخيه؟ فهذا سحر. فنزلت قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، أخرجه الحاكم وصححه والبياقي في الدلائل، وقد أخرجه عبد الرزاق عن عكرمة مرسلا، وكذا غير واحد. وجعلت له مالا ممدودا، جعلت أعطيته مالا ممدود، يعني مال كثير. ويصح في كلمة ممدود أن يكون يأتيه المدد، يعني ما ينقص، ينفق منه وما ينقص، لأنه يأتيه الربح، التجارة يأتيه الربح، والحيوانات البهائم الأنعام تتوالد، والزروع تثمر، فما ينقص المال. وجعلت له مالا ممدودا كثيرا أو ممهدا. وبنين شهودا، رزقته البنين، وهؤلاء البنون شهود، معنى شهود أي حضور، يحضرون عنده. والرجل إذا سافر أولاده عنه اشتغل خاطره نحوهم، فإذا كانوا يصبحونه ويمسونه أنس بهم. ولما كانوا شهود؟ قالوا ليسوا بحاجة إلى الأسفار، لأن غيرهم يحتاج إلى الأسفار لطلب الكسب، وهؤلاء أموالهم تكسب وهم عند أهلهم. وبنين شهودا يعني حضور عنده. وقيل المراد بشهود يعني يشهدون المحافل، يعني أبناؤه أصبحوا من الزعماء، من القادة، ممن يشار إليهم. فإذا كان مشهد من المشاهد العظيمة حضر هو وأبناؤه، لأن كلهم أهلا لذلك. بينما الآخرون مثلا قد يكون هو يحضر المشاهد لكن أولاده ما يحضرون دونه، هؤلاء لحقوا بأبيهم فصاروا مثل أبيهم في المشاهد العظام. وبنين شهودا يعني يشهدون المشاهد، أو أنهم يشهدون يحضرون الأماكن التي يحضرها أبوهم وينوبون عنه. يعني إذا صار مشهد حضر الأولاد لأنهم ممن لهم قيمة فينوبون عن أبيهم في هذا المشهد، يعني شهود أبيهم وشهودهم سيان عند الناس. وبنين شهودا قيل هم سبعة، وقيل هم عشرة، وقيل ثلاثة عشر، وقيل سبعة بمكة وخمسة بالطائف، لأن له سكن بمكة وسكن بالطائف، وله أولاد بمكة وله أولاد بالطائف. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، صارت أموره كلها ميسرة، مهيئة، سهلة، ممهدة، يعني مثل المهد للصبي، لا يكون فيه ارتفاع ولا انخفاض، يكون مستوي. فالأم من حنانها على ابنها مثلا إذا فرشت المهد تريد أن تمهد ولدها تدرج يدها عليه لتنظر هل فيه شيء، لأجل تمهده، لأجل يكون بهذا المهد مستريح. وهكذا هذا اللعين مهد الله له ما تمنى من باب الاستدراج. والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، والعياذ بالله. ومهدت له تمهيدا. اقرأ. يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها، وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد، ثم رزقه الله تعالى مالا ممدودا أي واسعا كثيرا، قيل 1000 دينار وقيل 100,000 دينار وقيل أرضا يستغلها وقيل غير ذلك، وجعل له بنين شهودا. قال مجاهد: لا يبغون أي حضور عنده، لا يسافرون بالتجارة. ثم يطمع أن أزيد مع هذا العطاء الجزيل، هو ما شبع يطمع في الزيادة ويعمل الزيادة في الدنيا. وقيل: ثم يطمع أن أزيد، أي يطمع في نعيم الجنة، لأنه قال: إن كان محمد صادق فما خلقت الجنة إلا لي، لأنه مغتر بنفسه، وكان يدعى بين كفار قريش ريحانة قريش، لأنه اجتمع له من العز ما لم يجتمع لغيره. ثم يطمع أن أزيد، أن يستمر نعيمه في الدنيا وفي الآخرة، أو يطمع في الزيادة لجشعه ورغبته في زيادة المال. قال تعالى: كلا، أي لا زيادة. فقد ورد أنه بعد نزول هذه الآيات بدأ بنقص ماله، فمات فقيرا، يعني أخذ نقصه بالتدريج حتى مات فقيرا والعياذ بالله. كلا، أي لا زيادة ولا عطاء، وليس هذا العطاء الرضا. كلا، كأن قائلا يقول: لما يا ربي؟ قال تعالى: إنه كان لآياتنا عنيدا. كلا لا زيادة، لما؟ لأنه كان لآياتنا عنيدا، كان لآيات الله معاند، تتلى عليه آيات الله ثم يصر مستكبرا، وهو يعرف، ويعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وما يخفى عليهم أن القرآن كلام الله، لأنهم يعرفون أن ما يستطيع بشر أن يأتي بمثله، وتحداهم الله جل وعلا بأن يأتوا بمثله فما استطاعوا، وتحداهم أن يأتوا 10 سور من مثله فما استطاعوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن ما استطاعوا. لو أنهم يستطيعون لأتوا، من باب الرد على محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن ما يأتي به من كلام الله لا من كلام البشر. لكنهم جحدوا وأنكروا عنادا والعياذ بالله. كلا إنه كان لآياتنا، والآيات تطلق ويراد بها آيات القرآن، وتطلق ويراد بها آيات العلامات الدالة على وحدانية الله جل وعلا وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني تشمل الآيات القرآنية وتشمل المعجزات التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا لها، كافرا بما أنزلناه على رسولنا محمد. فإن معاندة الآيات، آيات المنعم مع وضوحها وكفرانها مع شيوعها مما يوجب حرمان المرء بالكلية والعياذ بالله. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. يقال عاند يعند بالكسر إذا خالف الحق ورده، يعني يعرف أنه حق ورده، يقال هذا معاند، لكن إذا رد الحق عن جهل ما يقال هذا معاند لأنه جاهل، ربما إذا وضح له الأمر تبعه وقبله، لكن إذا رد الحق مع علمه أنه حق هذا هو المعاند والعياذ بالله، وهو أشد من الأول ممن رد الحق عن جهل. سأرهقه صعودا. سأرهقه الإرهاق هو التكليف والتعب، سأتعبه وأرهقه صعودا يصعد جبلا يوم القيامة في النار. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله صعودا قال هو جبل في النار يكلفون أن يصعدوا فيه، فكلما وضعوا أيديهم عليه ذابت، فإذا رفعوها عادت كما كانت. وعنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعود جبل في النار يصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي، وهو كذلك فيه أبدا، يعني جبل في النار يصعد فيه 70 خريفا 70 سنة، فإذا وصل إلى أعلاه هوى إلى أسفله ثم بدأ بالصعود من أسفله إلى أعلاه، وهكذا أبد الآباد والعياذ بالله. سأرهقه صعودا يعني سينال العذاب الأليم في الدار الآخرة. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر. إنه كأن قائلا يقول يا ربي لما هذا العذاب له، قال لأنه فكر وقدر، لأنه قال لأبي جهل دعني أفكر وأقدر، فهو يفكر في نفسه ثم يقدره ويتأمل ثم يخرجه للناس، يعني ما يقوله من أول مرة ارتجالا، وإنما يكون بالتفكير والتقدير، يعني تأمل ما سيقوله، مثل ما إن المرء إذا أراد أن يتكلم مع شخص كبير ينظم الكلام بالتقدير قبل أن يقوله له، يرتبه. إنه فكر وقدر، فكر وقدر في نفسه، فقتل كيف قدر. قتل لعن وطرد وعذب على أي حال كان تقديره، فهو مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا علم أزلا أنه لن يؤمن، وإلا فبعض كثير من كفار قريش ممن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديدا آمنوا، منهم ابنه خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان قائد بجيش المشركين في وقعة أحد، وكان من أسباب هزيمة المسلمين في وقعة أحد التفات خالد بعدما انهزم جيش المشركين ورجوعه بالجيش، وكان خالد رضي الله عنه كما يقال ما هزم في الجاهلية ولا في الإسلام، فقد أسلم من ولده 3 خالد وهشام والوليد، ويقال بدل الوليد عمارة، والظاهر والله أعلم أنهم هم الثلاثة الأوائل، هم خالد بلا شك، وهشام كذلك بلا شك، والوليد قيل الوليد وقيل عمارة، والظاهر أنه الوليد والله أعلم، لأن عمارة يقال أنه مات كافرا، وكان عمارة ممن ذهب مع عمرو بن العاص إلى الحبشة من أجل أذية المسلمين المهاجرين من مكة إلى الحبشة، عمارة ابن الوليد. فيقول ابن حجر رحمه الله إنه مات كافرا عمارة، والذي أسلم هو خالد وهشام بلا شك، والوليد هو المتردد فيه، فأسلم من ولده ثلاثة. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، قتل لعن وطرد من رحمة الله تعالى، والله جل وعلا علم أزلا أنه لن يؤمن، بينما بعض كفار قريش الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم من الله عليهم بالإسلام فأسلموا، كأبي سفيان مثلا وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم ممن كان لهم مواقف قوية في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من الله عليهم بالإسلام، فكان خالد رضي الله عنه سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه فكر وقدر فقتل لعن وطرد كيف قدر، على أي حال كان تقديره، فهو مطرود من رحمة الله تعالى. ثم قتل كيف قدر من باب التأكيد، فالتكرار هنا للتأكيد بأنه مبعد من رحمة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا عالم أنه سيموت كافرا، لأن هذه الآيات نزلت وهو حي، والله جل وعلا عالم بما العباد عاملون، فهو علم ما سيعمل العباد قبل أن يخلقهم ب500,000 سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب500,000 سنة، ب50,000 سنة، حينما أمر الله جل وعلا القلم بأن يكتب، قال يا رب ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وحينما سأل الصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فيما العمل؟ فيما جرت به المقادير أو فيما يستأنف؟ قال فيما جرت به المقادير وكتب في الصحف. قال إذن لما نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة سييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة والعياذ بالله ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قتل كيف قدر ثم نظر، يعني تأمل وتدبر، وقال قولته الشنيعة، ثم نظر ثم عبس ثم وبسر ثم أدبر واستكبر. ثم عبس، عبس بوجهه فهر، وبسر نوع منه، إلا أن أهل التفسير قالوا العبوس بعد المحاجة والمجادلة، وبسر قبل المحاجة والمجادلة، يعني يكون باسر قبل أن يحاج ويجادل، ثم إذا حصلت المحاجة والمجادلة عبس بوجهه، والعبوس يعني يظهر على أثر الوجه شيئا من الكراهية، كما قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالله جل وعلا يعاتب محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه حصل منه هذا العبوس حينما جاءه الأعمى يسترشد. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذه الآيات عليه الصلاة والسلام. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وذلك أن عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسترشده، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه لأنه مقبل على صناديد كفار قريش يدعوهم إلى الإسلام. فعبوسه هذا عليه الصلاة والسلام لصالح الإسلام والمسلمين، كان متوجه إلى هؤلاء الصناديد يدعوهم لعل الله أن يهديهم للإسلام، فيكون في ذلك عز للإسلام والمسلمين. انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بما هو منشغل به فسأله، ثم كرر السؤال فعبس النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فنزل العتاب من الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى الآيات. ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، أعرض، أدبر يعني أعطى دبره متوجها إلى أهله معرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستكبر استكبار لا عن جهل ولا عن عدم معرفة ولا لعدم تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون أن محمد صادق، لكنه من باب الاستكبار أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، لأنه طلب من أبي جهل الإمهال حتى يتأمل، ولا يحب في نفسه أن يصدر منه كلام يرد عليه كفار قريش. لو قال محمد كاذب قالوا ما جربنا عليه كذب، لو قالوا مثلا لو قال كاهن قالوا لا الكهانة نعرف الكهان ما هم من عملهم، شعر ليس من كلام الشعراء، قال ساحر إن هذا إلا سحر يؤثر يعني ينقل، محمد أتى بسحر، ألا تروا أنه يفرق بين الرجل وولده وبين الزوج وزوجه وبين الأخ وأخيه، فهذا هو السحر في نظرهم، والسحر هو إظهار الباطل بصورة الحق، يخفى على كثير من الناس، إظهار الباطل بصورة الحق هذا نوع من أنواع السحر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قوة البيان والإيضاح إن من البيان لسحرا، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ينقل، إن هذا إلا قول البشر، يعني ما هذا الكلام الذي أتى به محمد إلا قول البشر قول الإنس ليس بقول ملائكة ولا بقول الله، وإنما هو قول أناس عاديين يعني ليس لهم مكانة، إنسان بشر، إن هذا إلا قول البشر لقصده الحط من قدر القرآن حتى لا يغتر به الآخرون. اقرأ. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاند، وهو الكفر على نعمة بعد العلم، قال تعالى سأرهقه صعودا، قال هو جبل في النار، من نار يكلف أن يصعده، فإذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت، فإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت، رواه البزار. وقال قتادة صعودا صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. وقال السدي صعودا صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد سأرهقه صعودا، أي مشقة من العذاب. إنه فكر وقدر، أي إنما أرهقناه صعودا، أي قربناه من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان، لأنه فكر وقدر، أي تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن، ففكر ماذا، أي أعاد النظرة والتروي. ثم عبس أي قبض بين عينيه وقطب، وبصر أي كلح وكره، ثم أدبر واستكبر أي صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبرا عن الانقياد للقرآن، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هنا بمعنى ما، ما هذا إلا سحر يؤثر، هذه إن النافية، إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ما هذا إلا سحر ينقل. نعم. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم، ولهذا قال إن هذا إلا قول البشر، أي ليس بكلام الله. وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه الله، وكان من خبره في هذا ما رواه العوفي عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن قحافة فسأله عن القرآن، فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتموا وقالوا: والله لئن صبأ الوليد لتصبو قريش. فلما يعني ما يبقى أحد، إذا صبأ الوليد يعني أسلم، إذا أسلم الوليد سيسلم الناس كلهم لأنهم تبع له، فأرادوا أن يلمزوه بهذا اللمز لعله أن يرجع عما فكر فيه، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه لن يؤمن، لكن هو أعجب بحسن الكلام بفصاحته وبلاغته وقوته وحسن تنسيقه، لكنه والعياذ بالله على ضلاله، فقال هذا القول في القرآن ليرضي به كفار قريش، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: كنت متوضئا وأكلت لدى جاري طعاما فيه لحم مفروم، ولا أدري أهو لحم جزور أم غير ذلك، وصليت وشككت بعد الصلاة، فهل يلزمني سؤاله عن نوع اللحم؟ صلاتك صحيحة وليس عليك بأس، ما دمت لا تعلم أنه لحم جزور فلا يلزمك أن تسأل، ما دام أنه لم يتبين لك أنه لحم جزور فلا يلزمك أن تسأل، وصلاتك صحيحة إن شاء الله. يقول السائل: إذا قمت بالطواف سبعا تطوع، هل يشرع لي إهداء ثواب الطواف لشخص حي أو ميت؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله في إهداء ثواب الطواف أو الصلاة، لأن الأعمال الصالحة منها ما ورد في السنة إهداء ثوابه إلى الغير كالحج مثلا، ومنها ما لم يرد. فما لم يرد يرى بعض العلماء أنه لا يهدى ثوابه لأنه لم يرد، وبعضهم قال يستدل بما ورد على ما لم يرد، فما عمله المسلم من عمل صالح وأهدى ثوابه لحي أو ميت يقول نفعه ذلك. والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فلعل الأولى للإنسان إذا أن يعمل العمل الصالح لنفسه ويدعو لمن أحب. يقول أذن المؤذن لصلاة الفجر وهو في البداية، وقبل أن ينتهي أكلت وشربت، ولما انتهى المؤذن أذن مؤذن آخر بعده، ولما انتهى أذن مؤذن بعده. علينا أن نعلم أن امتناع من أراد الصيام عن الأكل والشرب والمفطرات يكون بطلوع الفجر وليس منوطا بالأذان، لأن المؤذنين يتفاوتون في الأذان، فبعضهم يؤذن قبل الفجر من أجل الاحتياط، وبعضهم لا يؤذن إلا حينما يرى الفجر، فالامتناع منوط بطلوع الفجر. وما دام يؤذن المؤذن، والغالب أن المؤذنين اليوم يؤذنون قبل الفجر من باب الاحتياط، فلا حرج على الإنسان في الأكل والشرب حال الأذان، إلا إذا علم أن المؤذن لا يؤذن إلا بعد أن يرى الفجر بعينيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. يقول الراوي وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ما بينهما شيء إلا دقائق قليلة، ينزل المؤذن الأول ويصعد المؤذن الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعكم بلال من طعامكم، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والآكل مع شكه في طلوع الفجر صيامه صحيح، والآكل مع شكه في غروب الشمس يبطل صيامه، لأن الآكل مع الشك في طلوع الفجر معه الأصل، أن الأصل الليل والنهار مشكوك فيه، والآكل بالشك في غروب الشمس الأصل النهار وغروب الشمس مشكوك فيه فلا يصح له أن يأكل. يقول السائل هل يجوز وضع المصحف وكتاب التفسير والعقيدة وغيرها من كتب الشريعة على الأرض؟ لا حرج في هذا إن شاء الله، لأن الظن بالمسلم أنه حينما يضع المصحف بين يديه على الأرض ما يضعه من باب الاحتقار ولا عدم المبالاة أو كتاب التفسير، وإنما يضعه بين يديه على الأرض لكونه يقرأ في كتاب آخر أو يتكلم مع جاره أو نحو ذلك أو يصلي، فلا حرج عليه في هذا إن شاء الله. يقول السائل شقيقي مصاب بمرض نفسي ولم يصوم رمضان، مع العلم أننا لا ندري هل هو يعقل أو لا يعقل، فماذا يجب علينا؟ بين الرجل إذا كان يعقل فيؤمر بالصيام، وإذا لم يستطع الصيام في أيام الشهر مثلا يقضي، بخلاف من لا يعقل فلا يجب عليه صيام، ولا يأمره أهله بذلك، ولا يلزم له كفارة من إطعام أو غيره، لأنه يكون إذا كان لا يعقل قد رفع عنه القلم غير مكلف، ولا يلزمه من التكاليف الشرعية سوى التكاليف المالية يقوم بها وليه عنه. فمثلا إذا كان لا يعقل وعنده مال فيجب على وليه أن يزكي ماله، ويجب على وليه أن ينفق عليه وعلى من يعول من ماله هذا، يكون عنده أولاد، عنده زوجة يحتاجون إلى نفقة، ينفق عليهم من مال هذا المجنون أو غير العاقل. فالتكاليف المالية ما تسقط من زكاة ونفقة، وأما ما عداها من الصلاة والصيام والحج وغيرها من التكاليف الشرعية غير المالية فإنها تسقط مع فقد العقل والإدراك. إن بعض الناس مثلا يكلف الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة اللذان لا يدركان، يكلفهم بالصيام، يمنع عنهم الطعام والشراب وهم ما يدركون، فمثل هؤلاء ما يمنع عنهم الطعام والشراب لأنهم غير مكلفين. يقول: كلفني رجل أن أعتمر عنه وأعطاني مبلغا من المال عن ذلك، وما أدريه عن نفسه أو عن غيره، ما يلزمك، وإنما عليك أن تعتبر عمن كلفك بالعمرة عنه. يقول: ما حكم العمرة ما بين عمرة رمضان وعمرة ما قبل الحج؟ ما دمت مقيم في مكة فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، ما دمت اعتمرت في رمضان وجلست في مكة فأكثر من الطواف بالبيت ولا تكرر العمرة. يقول السائل: أتيت إلى مكة في رمضان وأديت العمرة ولله الحمد، واليوم أتيت إلى مكة من الرياض ولم أنوي العمرة، ودخلت الحرم وطفت وصليت، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، لكن لو أتيت بعمرة فحسن، ولا يلزمك كلما أتيت إلى مكة أن تأتي بعمرة، فإن أتيت بعمرة فتكملها من حيث الطواف والسعي والحلق والتقصير، وإن أتيت بدعون عمرة فتطوف بالبيت، والطواف يشرع لكل داخل سواء كان قادم من سفر أو من مكة أو مقيم في مكة، فالطواف مستحب في كل وقت ولا يمنع منه أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يسأل عن تحية المسجد الحرام. تحية المسجد الحرام الطواف إذا تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر لك أو شق عليك فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، وإذا طفت فالطواف يكون 7 أشواط، كل طواف 7 أشواط، سواء كان ركنا من أركان الحج أو واجب من واجبات الحج أو ركن من أركان العمرة أو طواف نسك كطواف القدوم أو طواف تطوع مطلق، كله 7 أشواط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.